شيخ أذكار النوم هل تكون خاصة بنوم الليل أم عامة الليل والنهار؟ الظاهر أن فيها خاص وعام. خاص وعام. مثلا البسملة وما أشبه ذلك هذه في كل فعل. مفروضة في كل فعل. فالظاهر أنه ينام بسم الله على اسم الله عز وجل. أما التسبيح 33 والتكبير والتهميه 33 والتكبير 34 فهذا في نوم الليل.